بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، السورة التاسعة بعد منها سورة الكافرون. وهذه السورة سبق لتسمعها يمكن هذا أقدم تفسيرها بالنسبة للمدة، والحقيقة هو الكلام فيها طويل، لأن هذه السورة أيضا تختص لأنها سورة الإخلاص، سورة الإخلاص أيضا تسمى سورة الإخلاص. فلنجتهد يعني في الاختصار بقدر المستطاع، لأن صعب أن نحيلكم على علاقة شريف قريب ما يكون لأحد من قوله. هذه السورة سورة الكافرون، لها الكافرون وقل يا أيها الكافرون، فتسمى سورة الإخلاص لأنها أخلصت التوحيد العملي كما أخلصت كل من مر على التوحيد العلمي، وتسمى سورة العبادة، وتسمى هي وسورة كل والله أحد المقصفتان، المقصفتان أي أنهما تبرئان من اللسان. وقال أبو عبيدة كما يقصفت الهناء البرد فيبرئ، كذلك هو أبران. وقال ابن كثير يقال القرح أو القرح والجبرين الجبرين إلى يدك أو تفرح، وللجرد الجبل إلى القتل يعني إلى هدف قد توسخ جلده وتخصر جلده وتخصص جلده، يعني تبرئ وتشفى تكشف من الايه من المؤسسة. هي رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤسسة بعد آيات ست آيات، وهي مكية بقول ابن مسعود والحسن والحسين والنور. وقال الترمذي هي من أوائل ما نزل بمكة، وهي مدنية في أحد قول ابن عباس وابن الزبير وقتادة والضحى. أما فضائل السورة وهو رجوع فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل والله أحد تعدل ثلث القرآن، قل والله أحد تعدل ثلث القرآن، وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في ركعتي الفجر. وهذا الحديث حج على من قال من العلم انه لا يهم في سنه الفجر ضم سوره الى الفاتحه، لان بعض الرجل فيها معرفه تكون كان ينشغل جدا بهاتين الركعتين حتى اقول هل ترى فاتحه الكتاب؟ التعبير فقط عن ايه؟ عن تشكيل الركعتين، ولا يفهم منهما انه لا يقرا معها هاتين السنه. واخرج الحاكم وصححه والنسائي عن مبين قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح وقل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد. وعن الحارث بن نبله فقال: قلت يا رسول الله علمني شيئا اقول عند منامي. فقال: اذا اخذت مضجعك من الليل فقرا قل يا ايها الكافرون فانها براءه لنفسك، فقرا قل يا ايها الكافرون فانها براءه لنفسك. وعن نوح بن معاويه الهجعي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله علمني ما أقول إذا أويت إلى فراشي. فقال عليه الصلاة والسلام: اقرأ قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمة بها فإنها براءة من الشرك، فإنها براءة من الشرك. إذا هي من الأمصار، من أمصار النوم. وأيضا يستحب أن يختم الإنسان عن جرى النوم بها. وفي الحديث كان صلى الله عليه وسلم إذا أقرأ مضجعه قرأ قل يا أيها الكافرون حتى يختمها. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ليس في القران اشد غيظا لابليس منها، لانها توحيد وبراءه من الشرك. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرا به اي الكدر والاخلاص في ركعتين فجر. وعلي بن مسعود رضي الله عنه قال: ما احصي ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا ركعتين بعد المغرب وركعتين قبل الفجر بقل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرا في الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب بضعا وعشرين مره او بضع عشره مره: قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد. وثبت في صحيح مسلم في الحديث جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرا بهذه السوره وبكل هو الله احد في ركعتي الصلاه. وفي نجمع الزواج عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قرا في الفجر كفرا بالكافرون والاخلاص. واخذ الطبراني في معدله الصغير من حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال: لجأت عقرب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فلما فرغ قال: لعن الله العقرب لا تدع مصليا ولا غيره. ثم دعا بماء ومنه فجعل يمسح عليها ويقرا: قل يا ايها الكافرون وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس. قال ابن جزم عن الزوائد فكرا به حسنا. وايضا عن ابن مسعود مثله وجد: لعن الله العقرب لا تدع نبيا ولا غيره. هنا في هذا الحديث يلاحظ ان الرسول صلى الله عليه وسلم بين العلاج العلاج الالهي والعلاج الطبيعي، انه غسل من حق الجلد. اذا اما فيما يتعلق بمعنى كون هذه السوره ربع القران، فالقران اما امر واما نهي، والامر اما يتعلق بعمل القلوب او بعمل الجوارح، والنهي اما يتعلق بعمل القلوب او عمل الجوارح. وهذه السورة مشتملة على النهي عن عبادة غير الله، وهي من الاعتقاد، وذلك من أفعال القلوب، وإذا فهي ربع القرآن على هذا التمثيل. والله سبحانه وتعالى أعلم. أما سبب النزول فقد أخرج ابن أبي حاتم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم: كف عن آلهتنا فلا تنكرها بسوء، فإن لم تفعل فاعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة، فنزلت قل يا أيها الكافرون. وفي هذا الحديث بعض وقيل إن سبب المريه من الوليد بن المغيرة والعاصم بن وهيرم والأسود بن عبد المطلب وأمية بن خلف أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد، هلم فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد، ونشترك نحن وأنت في أمرنا كله، فإن كان بأيديك به خيرا منا بأيدينا كنا قد سارحناك فيه وأخذنا بفضلنا منه، وإن كان لم تأيدينا خيرا منا بيديك كنت قد شركتنا في أمرنا وأخذت بحظك منه. فأنزل الله تعالى: قل يا أيها الكافرون إلى هذه السورة. وقال أبو صالح عن ابن عباس: إنهم قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لو سلم فبعض أهلهم آلهة لقصصنا، يعني لو دخل تحت بعض الذي أهلهم في المخلوق، فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه السورة فيئس منه وآلوه وآلو أصحابه. في الحقيقة فيما يتعلق بسر ترتيب هذه السورة الكريمة، يقول الشيخ عطيه سالم رحمه الله: قد تعتبر هذه السورة مميزة وفاصلة بين الصلاتين ونهاية المهادنة وبداية المجابة. هذه السورة كان الحد فاصل للمرحلة المهادنة وعدم الاضطراب بالكثير والحد المواجهة يعني قد صنعها. وقد قام بنا ذلك بناء على ما أمر الله به في السورة قبلها: إنا أعطيناك الكوثر، أي وإن كنت وصحبك قلة فإن معك الخير الكثير. وللنبي كل من أسلها بالإشعار لأنك مبلغ عن الله. كل أيها الكافرون فمبلغ عن الله وهو الذي ينصر. ولذا جاء بعدها حالا سورة النصر. فإذا جاء نصر الله والنصر ومعنى النصر سب معدوم سب الجلاء لله وجل. وقال الصوفي وجد استقرارها فيما قبلها انه تعالى لما قال فقدر ربك امره ان يقابل التكريم لانه لا يعبد الا ربه ولا يعبد ما يعبدون. وبلغ بذلك فكبر وانفصل منهم على ان له دينه دينهم وله دينهم. وقال في سوره النصر وجد استقرارها فيما قبلها اللي هي سوره الكافرون انه قال في اخر ما قبلها وليزيد فكان فيه اشعار بانه خاض وله دين وسلم من جوائز الكفار والمخالفين. فابقى ببيان وقت ذلك وهو مجيء الفتح والمنصر. فان الناس حين دخلوا في دين الله اخراجا فقد تم الامر وذهب الكفر وخلص دين الاسلام ممن كان يناوله. ولذلك كانت سوره النصر إشارة إلى رشاده صلى الله عليه وسلم. كأنه تعالى يقول لما أمرتك بسورة المتقدمة بمجاهدة الذين المرسلين التبني منهم وإيصال دينهم لديك على ذلك النصر والفتح والتكفير من الساعة. وهو أنه لما أعطاه الكوكب وهو الخير الكبير ناسب تحذيره مشاقه وتكاليفه تعقبها بجهاد الكفار والتبني منهم. فلما امتثل ذلك اعقبه بالجدارة للنصر والفتح واقبال الناس ازواجا من يديه واشار الى دروب اجله فانه ليس بعد الكلام الا الزوال. يقول الشاعر توقع زوالا اذا قيل سم. وقيل بسوره الفتح وجه الاستقلاليه فيما قبلها انه قال لكم دينكم واليدين. فكانه في الالهي وما جزائي كان رسول الله لما قال له اشرح الى اهلك السوره وفيها لكم دينكم واليدين. فكان رسول الله قال وما جزائي قال الله له نصر الله والفتح. فقال وما جزاء عمي كانه قال وما جزاء عمي الذي دعاني الى عباده الاصنام. فقال تبت يدا ابي لهب وتبت. قوله تعالى لكم دينكم ولي دين فيه معنى التهديد وهو كقوله تعالى لنا اعمالكم ولكم اعمالكم انتم بريئون مما اعملت وانا بريء مما تعملون. فهي الايه فيها معنى التهديد زي كما يستعملها او يستدل بها كثير من الناس اذا اراد ان يفاصل شخصا المتراكمه تستعمل في المتراكمه او المفاصله. لكن اقصد ان بعض الناس يحاول القطع طبعا من جانبين أن يدل هذه الآية على أن الأديان بتصير اختيار يعني كل واحد له دين لكن دينكم ولي دين. وأن الأديان شيء يعني كل واحد مصر يختار الدين اللي هو عايزه ويغفل عن إيه؟ عن مراءة الصورة. يا أيها الكافرون في أشد الوصف الكفر قل يا أيها الكافرون فكيف أحب أقول لكم دينكم ولي دين؟ لا لكم دينكم أي لكم دينكم الباطل الذي أنا بريء منه ولي ديني أي الحق. وليس لما قلت ذلك لكم دينكم ولي ديني باسم الله ولي ديني ولي دين ولي ديني. لكن معروف ان القران ذكر الرياء احيانا. فاذا لكم دينكم ولي ديني معناها التهذيب. تهذيب لكم دينكم الباطل ولي ديني اي الحق. فهي مثل قوله تعالى انتم لنا اعمالنا ولكم اعمالكم انتم بريئون مما عمل وانا بريء مما اعمل. ومثل قوله تعالى وقل الحق بربك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هل هذه اهم احد ان الموضوع من الاختيار طبعا الصبر يعني من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر؟ لا بتهديد فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الدليل على تهديد السياق انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم ظلمها الى عدة ايام. اي رفيق بدينكم فقد رضينا بديننا. فمعنى رضينا بدين اي الذي انا عليه لا اقصده. طبعا ممكن ابدا ان يفهم هذا الا اذن الكفر كما يعني لم يذهب الى ذلك بعض كما ان. وقال حافظ ابن القيم في بدائع الفوائد وقد ربط صوره الخلائق وظنوا انها مسلوخه بهذه الشيء. فاعتقادي ان هذه الايه اتطبق التقرير لهم على دينهم وظن اخرون انهم مسلوخه بمن يقرون على دينهم اهل الكتاب. وكلا القولين غلط محض فلا نبقى في الصوره ولا التقرير لم يتمكن عمرها نص محفوظ. وهي من الصور التي يستحيل دخول النفس فيها. هذه الصورة يستحيل دخول النفس فيها. وهذه الصورة أخلصت التوحيد ولذلك تسمى صورة الإخلاص. والآية اقتضت لهذا الجنود ويجب أن تعرف البراءة المحضة. وأن ما أنتم عليه من الدين لا أوافقكم عليه فإنه دين لا عظيم. فهو مختص بكم لكن دينكم دينكم انت الباطل بتاعكم لا نشركم ولا تشركوا لما في ديننا الحق. هذا غايه البراءه والتنقل من موافقه دينه. فاين الاكرام حتى يدع النفس والتنقيب؟ اتفرع الى تريد بالسيف كما تريد بالحجه لا يصح ان يقال لهم لكم دينكم واليمين. بل هذه الايه القادمه والسنه ثابته فاذا المؤمنين والكافرين الى ان يظهر الله منهم بهذا منهم وعباده. كذلك حكم هذه البراءه بين اتباع رسولنا صلى الله عليه وسلم واهل سنته وبين اهل البدع المخالفين لما جاء به الداعين الى غير سنته. اذ قال لهم خلفاء الرسول وذريته لكم دينكم ولنا ديننا. هذا لا يقتضي اقرارهم على بدعهم بل يقولون هذا براءه منهم وهم على ذلك منتصرون للرد عليهم ولبلادهم بحسب الامكان. استغل الإمام الشافعي وغيره في هذه الآية الكريمة لكم دينكم واليدين على أن الكفر هو الكفر كله ملة واحدة. لكم دينكم كل الأديان جمعنا كلمة دينكم. فاستغل الآية على أن الكفر كله ملة واحدة تورثه اليهود من النصارى ومن عيسى إذا كان بينهم سبب أو نسب يتوارثون به. لأن الأديان مع الأديان كلها تنتاج واحدة في المسلمين. وذهب أحمد بن حنبل ومن وثقه إلى عالم تأويل النصارى من اليهود في معلومة العجم. لكن عبد المصعب عن أبيه عن جده مطلع لا يتوارث أهل ملتين كالتاء فهي ثمرت الجنان. وقال تعالى ولم تنظر عنك اليهود ولا تنظر حتى تتبع ملتهم. فهذه أيضا قول حتى تتبع ملتهم جعل ملة اليهود نصارى واحدة. فهذه أيضا الجليل لمن ذهب إلى أن الكفر من دون واحدة. طبعا هنا في تكرار أولا فيما يتعلق بقوله تعالى لا تعبدون ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد ولا أنتم عبدون من أعبد. مع أنه سيأتي فالجواب أولا أنه إنما قال ما رعاية للمقابلة في قوله لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد. هذا هو من المقابلة. ثانيا في ما مصدرية ما مصدرية ولا أنتم عبدون ما أعبد ولا أنا عبد ما أعبدكم أي لا أعبد عبادتكم ولا تعبدون عبادتي على ما مصدرية. وقال التنصر بما قال ما لأنه أراد الإيه؟ الصفة فإنه ما قال لا. فقال إنما قال لا لأن المراد الصفة لأنه قال لا أعبد الباطل ولا تعبدون ما. وقال عنه ما من كل المعنى الذي والعائل أهله. أما الإكرام فقيل إنه بالتأكيد وقطع أطمئن فيما طلبوه منه. وهذا معروف عند العرب الاكرام لحيث التاكيد طبعا تواعيده كبيره كقول الشاعر يا لبكر ادشير لي قريبا يا لبكر اين الضرار وقول اخر يا علقمه يا علقمه يا علقمه خير سبيل كل ما وذكرنا. وقول الآخر يا أسرع عزنا هذه الدنيا أسرع إلا كان يسرع أكوك تسرع. وقال الآخر ألا يسلمي ثم يسلمي ثم تسلمي ثلاثة تحيات وإن لم تسلمي. فبالتالي يعني هذا التكرار معروف عند العرب ما يأتي به للتوكيد بعضهم قال لا الجملتان الاوليان لنفس العباده في الحال قل ايها الكافرون لا اعبد حاليا الان لا تعبدون ولا انتم عابدون الان ما اعبد. اما الجملتان الاخريان فهي نفس العباده في الاستقلال ولا انا عابد ما عبدت ولا انتم عابدون في المستقبل ما تعبدون. فلا تكرارات فيه والخطاب لجماعه علم الله انهم لا يؤمنون فعلم الله انهم لا يؤمنون. سمعنا البراءة من المشركين في هذه السورة فكل من قول لكم دينكم واليدين هو مثل قوله وان كذبوك فكل عملي ولكم عملكم انتم بريئون مما اعمل وانا بريء مما تعملون. ليس بهذا تقريرهم على دين يجرم عليه ولكن لهم من قبيل التهديد والوعيد مثل قول ابراهيم عليه السلام انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ولنا حتى تؤمنوا بالله وحده. ايضا هنا تنبيه يتعلق بطريقه القران في تناول قضايا التوحيد ان يدخل النبي بالاسلام فينفي رساله ما عند الله وينفي عباده الله عز وجل وحده هذه هي التوحيد. والنفي المحض ليس بتوحيد كذلك الاثبات بدون الله فلا يكون التوحيد الا مقتضى منا بالنفي وبالاسلام وهذه الحقيقه لا اله الا الله. فما حكم التقديم نفي عبادته عن معبودين ثم نفي عبادته عن معبودين؟ فقول ابن القيم هذا هو خاصه هذه السوره العظيمه فانها سوره البراءه من الشرك كما جاء في ربها انها براءه من الشرك. فمقصودها الاعظم هو البراءه المطلوبه بين الموحدين والمسلمين ولهذا اتى بالنفي في الجانبين تحقيقا للبراءه المطلوبه. هذا مع انها متضمنه للتعبير صريحا فقوله لا اعبد ما تعبدون براءه محضه ولا انتم عابدون ما اعبد اثبات ان له معبودا يعبده وحده ما اعبد هذا في اثبات ما اعبده وانتم مرنون من عبادته فتضمنت النفي والاثبات وتفقد قول ابراهيم كلام الخلفاء عليه السلام انني براء ممن تعبدون الا من هذه الفطراني وطلقت قولا فئه واحده واذا اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله فانتظمت حقيقه لا اله الا الله فلهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئها بسوره كل هو الله احد في سنه الفجر وسنه المغرب فان هاتين السورتين سوره الاخلاص وقد استمرت على نوع التوحيد الذي لا نجاه للعبد ولا فلاح له الا بها وهنا توحيد العلم والاعتقاد المتضمن تنزيه الله عما لا يليق به من الشرك والكفر والولد والوالد وانه اله احد صمت لم يلد فيكون له فرح ولم يولد فيكون له اخ ولم يكن له كفوا احد فيكون له قضيب ومع هذا هو القلب الذي جمع له صفات الجمال كلها. فتضمنت الصور اثبات ما يليق بذلك من صفات الكمال ونفس ما لا يليق به من الشرك اصلا وفرعا وغيره هذا هو توحيد العلم والاعتقاد. النوع الثاني من التوحيد توحيد القصد والمراد توحيد العقلي وهو ان لا يعبد الا اله فلا يشرك به في عباده الله بل يكون هو احسن معبود. فسوره كل يا ايها الكافرون مشتمله على هذا التوحيد فانتظمت السورتان نوعي التوحيد واقرب بها فكان صلى الله عليه وسلم يمتسح بهما في الارض في كل الفجر ويختتم بهن في سورة المغرب فبالسنة أنه كان يؤمن بهما فيكونان خاتمة عمل الليل كما كان خاتمة عمل النهار. ومن هنا تخريج المسألة الثانية ويمكن أنه قدم الأكل عبادته عن معبودته ثم نفع عبادته عن معبوده. كل يوم تقول لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما تعبدون. فنفع عبادته هو أولا ثم نفع عبادتهم ثانيا. فقدم براءة لمعبودهم ثم أتبعها ببراءتهم من معبوده عليه الصلاة والسلام. في هذه الصورة منهج الإصلاحين كما يقول الشيخ عبد الله الثاني رحمه الله تعالى يقول في هذه الصورة منهج الإصلاحين وهو عدم القبول ولا صلاحية أو طاقة الحلول لأن ما عرضوه عليه صلى الله عليه وسلم من المشاركة في العبادة يعتبر في مقياس المنطق حلا وصفا لاحتمال إصابة الحق في أحد الجانبين. فجاء الرب حاكما وليمنع وبالجهاد لأن فيه أيديهم عرضوه مساواة للباطل بالحق وفيه تعليق المشكلة وفيه تفسير الباطل إن هو وثقهم ولو لحقهم. وفي تكرير الأفعال لفظ المستقبل حين أخبر عن نفسه وبلفظ الماضي حين أخبر عنه تأمله أنا حين أخبر عن نفسي يجب المستقبل يأتي يقول لا أعبد لا أعبد لا تعبد المضارب يجيك بلا مستقبل. أما هم فقال ولا أنتم على بدون ما تعمل يقول يقول لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم على بدون ما تعمل. يقول في تكبير الأفعال بنظر المستقبل حين أخبر عن نفسه وبنظر الماضي حين أخبر عنه في ذلك شف وهو البشارة والإيمان إلى عصمة الله لنبيه عن الجنة والإحرام عن عبادة معبوده والاستدلال به غيره وأن معبوده الحق واحد في الحال والمآل على الثواب فيرضى به دليلا ولا يغني عنه عنه سواه بخلاف الكافرين فإنهم يعبدون أهواءهم ويتبعون التهاويين في الدين وأغراضهم فهم بالفضل أن يعبدوا اليوم معبودا وربا غيره. فقال لا أعبد ما تعبدون يعني الآن ولا أنتم عبدون ما أعبد يعني الآن. ثم قال ولا أنا عابد ما عبدتم يعني ولا أنا فيما تستقبل يصدر به عبادة بما عبدتم أيها الكافرون. وأشبهت ما هنا رائحة الصبر فلذلك أطلع ما لها الفعل في لفظ الماضي وهو مستقبل في المعبد. فكأن يقول مهما عبدت بالشيء فلا أعبده أنا. عن الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن المراد بقوله لا أعبد ما تعبدون نفس الفعل لأنها جملة كاملة ولا أنا عابد ما عبدتم نفس قبوله بذلك بكل دين. فلا أعبد ما تعبدون بنفس هنا الفعل لأن جملة كاملة لا أعبد ما تعبدون لكن بقول ولا أنا عابد ما عبدتم يعني بالنفس قبوله بذلك من كلية يعني لا أفضل غير ممكن أبدا. لأن النفي بالجملة الإسمية آكل فكأنه نفى الفعل ونفى كونه قابلا لذلك ومعناه نفي الوقوع ونفي الإمكان الشرعي أيضا وهو قول حسن. سورة النصر هي سورة العنكبة بعد المئة وهي سورة مدنية وأيها ثلاث آيات وهي أكبر سورة نزلت من القرآن الكريم في رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وروى البيهقي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نزلت هذه السورة إنه قد نجي إلي نفسي. وقال البخاري بسند عن ابن عباس قال كان عمر يشير بما أتاه بدر عباس كان صغيرا صغيرا فكأن بعضهم رجل في نفسه رابط يعني كيف يدخل صغيرا صغيرا في المجلس المجلسي. فقال لهما يذكر هذا معنى ولم يفهمناه ابنه. فقال عمر انه ممن علمتم يعني تعرفون قرابته من النبي عليه السلام ونجاهه في الصدر. فنعاه ذاك يوم فادخله معه فما رايت انه يعد به يومئذ الا ليريا ابن عباس في ذكائه في الوقت عرف ان هذه المره الجاد دعاه ليظهر انهم جنه وابن عباس الذي اعترضوا عليه يعني يريد بينه. فقال ما تقولون في قول الله عز وجل اذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم امرنا ان نحمد الله ونستنكره الى نصرنا وفتح علينا او فتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال لي اكذلك تقول انت عجبت؟ فقلت لا. شوف الشجاعه الادبيه يعني قضيه صغيره امام كبار من شيخ بدر وعمر. فقال لا. فقال ما تقول؟ فقلت هو اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلمه له. يقول نعم الله يمنع الرسول الى نفسه يخبره بدروب الادبيه. قل قال إلى جاء نصر الله والفتح فذلك علامة أجلك فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا يعني استعد بقى للقاء الله. فقال عمر بن الخطاب لا أعلم منها إلا ما تقول. وهذا هو من أبي بكر. تقول حرف كثير يعني الذي فسر به بعض الصحابه من زمان عمر رضي الله عنه اجمعين ان انه قد امرنا اذا فتح الله علينا الملائكه لم تكون ان نحمد الله ونذكره ونسبحه يعني نصلي له ونستغفره. يقول هذا معنى مليح صحيح. هل هذا معنى مليح صحيح؟ وقد حدث له الكريم من صلاه الكريم صلى الله عليه وسلم يوم في مكه وقت الضحى 8 ركعات. فقال قائلون هي صلاه الضحى واذين بان لم يكن واضع عليها فكيف ضمنها ذلك اليوم فقد كان مسافرا لم يجد الاقامه بمكه. ولهذا اقمنا فيها من اخر شهر رمضان قريبا في 19 يوما يقبل الصلاه ويمكن ربع جميع الشيء وكان نحو من عشر الالاف. وقال الناس انما كانت صلاه الفتح قال يستحب لأمير الجيش إذا فتح بلدا أن يصلي فيه أول ما يكون 8 ركعات. وهكذا فعل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وعن فتح الملائكة إلا كاتب يعني الجنة. ف يعني أيضا ذلك لبعض الصحابة هو له أيضا غير من النظر كما قال ابن كثير من يكون صحيحا. يقول القادرين إلى جاء رب الله أي يريد الحق على الباطل والفتح أي فتح مكة الذي فتح الله به بينه وبين قومه صلى الله عليه وسلم فجعله غلبة عليهم وضعف أمرهم في نفسه من أقاربه من بطنه. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا يعني من جنود العرب وقبائلهم الآن يدخلون في دين الله الذي ليس من دين لزوالي ذلك المقاطع الذي كان يحول بينهم وبينه. إذا حصل ذلك كله وهو لغاية حاصل فتبدأ بحمد ربك أي تنزل ربك عن مجهود من الحق ويضع عبد الله فيه يأكله وعن أن يخلف بعده في تنزيله. وليكن هذا التنزيل هو صفة حمده والثناء عليه لأن الخالق الذي لا يملكه غالب والحكيم الذي إن أمهل للكافرين يمتحن بنود المؤمنين فلم يطيع أجر الهاجرين ولا يكرم عمل المسلمين والخطير مما في قلوب المخلصين والمنافقين فلا يظلم عليه رياض المعطين. واستغفر اي اساله ان يغفر لك ولاصحابك ما كان من القلق والضجر والحزن بتاخر زمن النصر والفتح. ان قبول هذا توابا اي لا يزال في حاله يوصف بانه كثير القبول بالتوبه لانه رب يربي النفوس بالنعم. فإذا وجد الضعف أنهضها إلى طلب القوة وسددها بحفظ المعص ولا يجد بها حتى تبلغ الكمال وهي في كل منزله تتوب عن اجل قبلها وهو سبحانه يغفر ذنوبها فهو التواب الرحيم. فرق كثير. المراد بالفتح هنا فتح مكه قولا واحدا، فان احياء العرب كانت تتلون يعني تنتظم بالاسلاميه فتح مكه، كانوا مترصفين من قبل اذا فتحت مكه يدخلون في الاسلام، يقولون ان ظهر على قومهم فهو نبي. فلما فتح الله عليه مكه دخلوا في دين الله اول الناس، فلم تمض سنتان حتى انتقلت جزيره العرب ايمانا، ونشاط كثير صراحه قبائل العرب الا منتشر للاسلام ولله الحمد والمنه. وقد روى البخاري في صحيحه عن عمرو بن سلمه ان قال كنا بماء من مضى سنه، وكان منه منا دكان فنساله ما للناس ما للناس ما هذا الرجل؟ فيقولون يزعم ان الله ارسله اوحى اليه او اوحى اليه بسلمه، فجد محضا ذلك الكلام وكانما يغرى في قبره. وكانت العرب تلونوا باسلامهم السلفا، فيقولون السكوت وقومه فانه ان ظهر عليه فهو نبي صالح. فلما كانت وقعه اهل الفتح بادر كل قوم باسلامهم ونذر اهل القوم باسلامهم. أيوه. السبب العلماء عندما يقول الرجل اذا حملنا الفتح على فتح مكه فللناس في وقت وجود هذه السوره قولان، احدهما ان فتح مكه كان سنه 8 ونزلت هذه السوره سنه 10، وروي انه عاش بعد وجود هذه السوره 70 يوما، ولذلك تسمى سوره التوزيع. القول الثاني في وقت وجودها ان هذه السوره نزلت قبل فتح مكه، وهو وعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينصره على اهل مكه وان يمسح ما عليه ونظيره ان الذي فرض عليك القران لرار عنك الجليل معه. وقوله اذا جاء رزق الله والكف يقتضي الاستقبال اذ يقال اذا وقع الى ذلك واذا وقع، اذا صح هذا القول ان قبل فتح مكه تصير من جمله المعجزات من حيث ان الخبر وجد من ضرب فبعد حين مصادفا له والإخبار عن الغيب معجزا. وفي أيام التشريق في حجة الوداع فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه الوداع، ويعني هذا ضعيف من حيث السمع، وعلى تقدير الحديث فالشخص لم يتكمل بالفتح لأن مجيء الناس أزواجا لم يكن كمل، فبقية الشخص ليس مكمل. وروى البخاري عنها ايضا رضي الله عنها قالت ما قل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه دعبه ان نزلت عليه اذا جاء نصر الله والفتح الا يقول فيها سبحانك ربنا وبحمدك الله خطير به. وفيها ايضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول في رجوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك الله خطير به يتاول سبحانه. ومع قراءة القرآن يدعى ما أمر به من التسبيح والتحميد والاستغفار في أسرة الأوقات والأحوال وهي ركوع السجود. وكان وصال المصلي كأنه أخذه من قوله تعالى واستغفر، لأنه كان يدعى الاستغفار في خواتم الأمور، فيقول إذا سلم من الصلاة أستغفر الله ثلاثة، وإذا خرج من الصلاة قال غفر عنه. وورد الأمر بالاستغفار بعد انقضاء المنافذ فيكون نفيه من حمد أعطاها الناس والسرطة الله، فكذلك في نهاية العمر واضطراب الأجل يحسنه به بالاستغفار. ويؤخذ من هذا فضل التسبيح والتحليل والاستغفار، كان شيء عظيم جدا حيث أمر الله به في مقابلة كثر نعمة الفتح والنصر. يعني كان يؤخذ أيضا أن من حكم الاستغفار أن يكون شكرا على نعمة، يعني ممكن تشكر على النعمة أيضا بإيه؟ بالاستغفار، وليس فقط بقوله الحمد لله ونحن لله، وإنما أيضا الاستغفار صورة من صور إيه؟ شكر النعمة، فيوصل من هذه الصور أن من حكم الاستغفار أن يكون شكرا على نعمته. فتضاف هذه الحكمة إلى الحكمة من أمره بالاستغفار في سورة المثال، في قوله تعالى: واستغفر الله عليه الصلاة والسلام. مع أنه صلى الله عليه وسلم معصوم، لأن الاستغفار ليس خاصا بالذنوب بل له حكم كثيرة، استغفار له حكم كثيرة ليس فقط للذنوب. من هذه الحكم كما

فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدني غير تخسير. فظهر من هذا كله أن معنى ثبت يد أبي لهب دائر بين معنى القطع والهلاك والفترة. أما قطعها فلم يقدر عليه قطع يديه قبل موته. ثبت يد بمعنى قطعت يد أبي لهب, فيعني ما حصل أنه قطعت يده قبل موته. وأما الهلاك والفتران فقد هلك بالغدة وكان قد تخلف عن غزوة بدر وأرسل يعني نائبا عنه وهلك بعد ذلك. أما الخسران فما أشد خسرانه بعد هذا الحكم عليه من الله تبارك وتعالى. وإذا كان المعنى قد تعين بنص القرآن في الهلاك والخسران, إذا لابد من حمل قوله تعالى ثبت يدا أبي لهب وثب على الهلاك والخسران. أما ثبت يدا بمعنى قطع يدا فهذا يعني غير وارد. لماذا؟ لأنه لم تقطع يده. إذا ما معنى إسناد التب اليدين؟ كيف المصحف على قال تبت يدا أبي لهب؟ الجواب أن ذلك أسلوب معروف من أساليب اللغة العربية, هو إطلاق البعض وإرادة الكل, كما في قوله تعالى معصية كاذبة خاطئة, فالمقصود صاحبها وهو الكاذب الخاطئ. طبعا كما سبق ان اثرنا يعني ان لابد من زياده, مع ان الناصيه هي جزء من الانسان, لكن ايضا حينما يخص الله سبحانه وتعالى الناصيه بقوله ناصيه كاذبه خاطئه لابد لها من زياده اختصاص بالمعنى المراد, فيجب ربط الانسان كله, لكن تخصيص هذا الجزء من بدنه ايضا يستلزم ايه زياده اختصاص بهذا المعنى المراد. لنبدا ان الكذب يسود الوجه ويذل الناصية التي هي أشرف شيء في وجه الإنسان. الكذب يسود الوجه ويذل الناصية, بالعكس الصدق يبيض الوجه ويعز الناصية يرفع رأسه. فأسند هناك الكذب إلى الناصية لزيادة اختصاصها بالكذب عن اليد مثلا, يعني الناصية تختص الكذب أكثر من اختصاص اليد بالكذب. ولما كان الهلاك والخسران غالبا ما يكتسب بالإيه عن طريق الجوارح, واليد أشد اختصاصا في ذلك أسجد إليها البث, لأن اليد أشد الجوارح اختصاصا بإيه؟ بعمل الأشياء وبالكسب. ومما يدل على أن المراد صاحب اليدين, أن ليس المقصود اليدين فقط ما متقطعان مثلا, لا صاحب اليدين, لكن الإسناد هنا لزيادة اختصاصها بإيه؟ بمزاولة الأعمال واكتسابها, لكن المقصود كل أبي لهب وليس فقط يديه. الدليل على ذلك واضح من الآية من يأتينا به. وتب ثبت يدا أبي لهب وتب, ولم يقل إيه وثبت وإنما وتب وقد تب, فالأولى دعاء عليه والثانية إخبار بأنه بالفعل قد استجيب فيه أو تحققت فيه هذه الدعوة. فكلمة وتب ولم يقل وثبت من يديه, فهذا قرينة تدل على أو هذا دليل يدل على أن المراد صاحب اليدين. فإذا قوله تعالى وتب يدل على أن المراد أبو لهب نفسه. وسواء قلنا إن قوله تعالى ثبت يدا أبي لهب على سبيل الإخبار أو الإنشاء فهذا محتمل من حيث الله, لكن قول الله سبحانه وتعالى يعني الأولى فيها خلاف, ثبت يدا أبي لهب هل هي يراد بها الدعاء أم الإيه الإنشاء, الدعاء أو الإنشاء يعني أم الإخبار. أما الثانية فلا يوجد احتمال واحد وهي أنها للإخبار وثبت, فلا نقول وقد ثبت يعني وقد هلك كقوله تعالى قتل الإنسان ما أكثره, كذلك قال هنا ثبت يدا أبي لهب وثب. ثم جاء الثاني تصديقا له وجاءت قراءة ابن سعود وقد ثبت. طبعا مثل هذه القراءة نقول إنها قراءة تفسيرية, لابد من القراءة يعني أو لابد في التلاوة أن توافق رتب المصحف, لكن هذه القراءة تفسيرية. فإذا لما يقال فلان قرأ الآية كذا ويزيد كلمة فالمقصود أنه فسرها, هذه قراءة إيه تفسيرية. ما أغنى عنه ماله وما كسب, ما أغنى عنه ماله وما كسب. ما هنا إما أنها استفهامية, ما أغنى عنه ماله وما كسب, ما استفهام, فالاستفهام يقتضي هنا الإيه الإنكار, يعني ما أغنى عنه شيئا في الحقيقة. ولو قلنا إنها نافية ما أغنى نفس فإنه نص